الكافرين الإسلامين أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين الإسلامين الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين